اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والتسعون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى وهي الحكمة الثالثة والسبعون، يقول: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. هنالك دلائل في حياة الإنسان تكشف له مكانته عند الله سبحانه وتعالى. نستطيع بهذه الدلائل أن نستكشف، ويستطيع أيضا بهذه الدلائل أن يأخذ حذرة. هذه الدلائل ليست من نوع القرار القطعي واليقين. القرار القطعي واليقين ليس لأحد إطلاقا، ذلك لأن مآل الإنسان لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن هنالك مبشرات وهنالك دلائل. هذه الدلائل إما أن تجعل الإنسان يستبشر ويتفاءل فيحمد الله عز وجل ويزداد شكرا لله سبحانه وتعالى، وإما أن تجعله هذه الدلائل يأخذ حذرة ويستيقظ من غفلة ويتنبه من صدات ليصلح حاله ليقيم عزاجه ليتوب إلى الله عز وجل. فالدلائل التي يتكلم عن بعضها هنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى لا تعطي الإنسان يقينا، وإلا لكان الإنسان متأمليا على الله. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التألي على الله، يعني أن تقطع وتجزم لنفسك بمصير ما عند الله عز وجل إن خيرا وإن شر، أو أن تقطع وتجزم للآخرين بزيد من الناس وليكن من العلماء الأعلام وليكن ممن يشار إليهم بالبنان أيا كان. الجزم لا يملكه أحد، والقطع لا يملكه أحد إلا في حق الرسل والأنبياء وفي حق المبشرين بالجنة فقط. ولكن هنالك دلائل، هذه الدلائل تسمى مبشرات، أو العكس يمكن أن نقف عندها وأن نبني عليها إما تفاؤلا واستبشارا، أو أن نبني عليها الحذر لكي نأخذ أنفسنا به. يقول هنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. انظر إلى المهام التي أقامك الله فيها، إلى الأعمال التي يسرها لك وشرح صدرك لها. إن رأيت أن المهام الأنشطة الأعمال التي أقامك الله عز وجل فيها وشرح صدرك لها من الأمور التي يحبها الله، من الأمور المتفقة مع شريعة الله سبحانه وتعالى، فاستبشر واعلم أن هذا النهج الذي سيرك الله عز وجل فيه وحببه إليك وشرح صدرك له بعد أن علمت أنه لهج متفق مع الشرع متفق مع أوامر الله عز وجل، استبشر أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أراد بك خيرا، واعلم أن هذا دليل على مقامك المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وأما إن نظرت فرأيت أنك تسير في طرق معوجة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وتنشط للقيام بأعمال لا تتفق مع شرائع الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فكن على حذر من أن الغالي سبحانه وتعالى لم يردك خيرا، وأن مكانتك عند الله عز وجل ليست مكانة المحبوب الذي أحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يعبر عنه الواصلون والصديقون بعبارة قريبة من هذا الكلام: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقامه عندك، إذا أردت أن تعلم مقامك مكانتك يعني عند الله سبحانه وتعالى فعد إلى نفسك وسائل نفسك عن مكانة الله عز وجل عندك، فإذا رأيت أن أوامر الله عز وجل ثقيلة، أهل بكلمة ثقيلة يعني قدسية هامة خطيرة جدا، مما يدفعك إلى أن تحفل بها وأن تهتم بها، وإذا رأيت أن صفات الله عز وجل، شعائر الله سبحانه وتعالى، أوامر الباري عز وجل غالية عندك، وتبينت هذه الحقيقة، فاطمئن واستبشر أن مكانتك عند الله عز وجل أيضا باسقة جيدة. وأنا أضرب المثل من أمثلة كثيرة على هذا، إذا رأيت الصلاة من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله عز وجل، إذا أذن للصلاة سمعت الأذان فداخلتك هيبة من هذه الكلمات: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ألفاظ الأذان، داخلتك هيبة من هذه الكلمات وجذبك جاذب إلى الاستجابة استجابة هذا النداء، ثم إنه جذبك جاذبا إلى أن تقول إما بلسانك أو بلسان حالك: لبيك يا رب، ها أنا ذا مقبل. هذه ظاهرة ماذا تعني؟ تعني أن لله مكانة كبيرة بين جوانحك عندك، يعني شعائر الله غالية عندك. إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل يتلى فداخلتك الرهبة من هذا الكلام الذي تصغي إليه، وأخذت تسمع، كنت تتكلم فوقفت عن الكلام، كنت تقرأ وتنشغل بما أنت بسببه فتركت ذلك كله، واتجه منك القلب والفكر إلى هذا الكلام الذي تسمعه. لاحظ هذا المعنى. أو رأيت كتاب الله عز وجل أو آيات سطرت على ورقة من كتاب الله عز وجل قد ألقيت في مكان غير لائق، فما خلق من ذلك رعب وهم شديد، ووقفت في غيرة كبيرة على كتاب الله أو كلامه أو على هذه الآيات، نعم، ورفعت هذا الكتاب ووضعته في مكانه الباسق واهتممت بهذا الأمر، وهذا كثيرا ما يقع، هذا دليل من جملة الأدلة. إذا رأيت هذه الظاهرة من نفسك، إذا كنت تسير في الشارع في أيام رمضان مثلا فرأيت إنسانا يجاهر بالإفطار، يجاهر بالإفطار هكذا علما، داخلك من ذلك غضب شديد في داخل نفسك، وشعرت بغيرة كبيرة على حرمات الله عز وجل، وذقت فرعا بأن تجد أن شعيرة من شعائر الله تمزق وتمزق علانية، فدفعك هذا إلى أن تقف أمام هذا الإنسان تنصحه تحذره طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا دليل آخر. إذا دخلت إلى دارك فوجدت شيء من الانحراف، شيء من التقصير في الدار بالنسبة لأوامر الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فاهتاجت بك نفسك وتألمت لهذا الموضوع، هذه أمثلة كلها. إذا كنت بهذا الشكل فذلك دليلا على أن لله ولشعائره مكانة عالية في قلبك. إذا فاعلم أن لك عند الله عز وجل مكانة عالية لك عنده سبحانه وتعالى. هذا بين هذا وذاك تلازم. دار عز وجل يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين كما يكرر هذا في كتابه المبين. والعكس أيضا صحيح. فإذا أذن للصلاة ولم يعني ينبهك هذا الأذان إلى شيء غير عادي أبدا، بقيت تسترسل في كلامك، بقيت تسترسل في لهوك، لم ينبهك شعورك إلى شيء يدعوك إلى أن تتوقف، وانتهى الأذان وأنت مسترسل في لهوك وطعامك وشرابك وحديثك وشغلك وضحكك أيا كان الأمر الذي أنت فيه، ومر وقت الصلاة ولم تستشعر الخوف من أن يمر هذا الوقت دون أن تقبل إلى شعيرة الله عز وجل لتنهض بالواجب الذي كلفك الله عز وجل به، تساهلت في الأمر. إذا سمعت كتاب الله عز وجل يتلى وتشاغلت عنه لأنه لم تجد في نفسك شيء يجذبك إلى هذا الكلام كما هو شأن كثير من الناس اليوم، نعم، في التماسي مجالس التعازي في الموالد في غيرها، هذا يحدث كثيرا. كنت تمشي في السوق فرأيت المعاصي عن يمينك وعن شمالك ولم تجد ما يشعرك بأن شيئا غير لائق قد وقع أمامك. إذا فهذا يعني أنه ليس في قلبك مكانة لله ولشعائره قط. وإذا فاعلم أن ليس لك أيضا عند الله سبحانه وتعالى أي مكانة قط، وهذا شيء خطير، أمر خطير جدا أيها الإخوة. نعم، هذه قاعدة الميزان. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر إلى مقامه عندك، هذا شيء واضح، انظر إلى مقامه عندك تجد مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه أيضا ذات درجات، يعني إنسان لله عز وجل مكانة باسقة جدا جدا عنده، يعني مثلا إذا سمع صوت الأذان يقشعر جلده، تنتهي حالة عجيبة غريبة، وكأنه انتقل من الدنيا التي يعيش فيها إلى حياة البرزخية، وكأنه يقف بين يدي الله. هذا الإنسان الذي يكون بهذا الشكل أيضا مكانته عند الله عز وجل عالية جدا جدا. الإنسان الذي يقرأ القرآن وأخيلته وأذكاره متجهة ذات اليمين وذات الشمال، يقرأ الكتاب القرآن له مكانة عالية، لكن ليست مكانة عالية جدا. فالكبير بينه وبين من إذا قرأ كتاب الله عز وجل أخيل مجامع قلبه كلها تتجه إلى كل كلمة كلمة مما يتلوه. الخشية تنتابه تعظيم كتاب الله عز وجل يسيطر على كل مشاعره. الأمور تتفاوت وتختلف. نعم، وقد قلت لكم أظن مرة عن جد الخلفاء العثمانيين والذين ينتسبون إليه، واسمه عثمان الطهر. نقول خلفاء العثمانيين نسبة إلى هذا، نسبة إلى رجل اسمه عثمان الطهر، أول خليفة من الخلفاء، أول واحد. نعم، هذا كان في بورصة، نزل ضيفا عند قريب له، ولما حان ميقات نومه أدخله صاحب الدار على الغرفة التي هيأها له لينام فيها. ولما أخذ عثمان رحمه الله تعالى عدته للنوم وأراد أن ينام، لفت نظره شيء معلق على جدار الغرفة، دنا إليه وإذا هو القرآن، قرآن نعم معلق. فلما تبين أنه كتاب الله عز وجل اتخذ منه موقف الجندي من الضابط، ووقف وقفة استعداد أمام كتاب الله عز وجل، ووضع يدا على يد كأنه في الصلاة، وبقي واقفا على هذه الحال إلى أن أذن للفجر لم يرقد. نعم، هذا الإنسان ينطبق عليه هذا القانون. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر إلى مقامه عندك. والدليل على أن له مقاما باسقا عند الله عز وجل ما أكرمه الله به، أورثه الله عز وجل مقاليد الحكم وأخذ عليه المماليك في عصره. نعم، ومكنه من الأرض كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أجل، وهو الذي أوصى ابنه عندما دنا وفاته أو دنت وفاته رحمه الله تعالى، قال لابنه وصية طويلة، قال: إني كنت كهذه النملة في الحقارة، فأعطاني الله كل ما ترى بخدمة دينه، فاخدم دين الله عز وجل في حياتك فإنما ذلك هو واجب الملوك على الأرض. نعم، هذا مظهر يدل على مكانة الباري عز وجل في قلب عثمان الطهر، وفي وقت ذاته يدل على مكانة عثمان الطهر عند من؟ عند الله عز وجل. هذه النتائج التي أعطاه إياها، وقع هذا القانون لا يتبدل ولا يتغير. الغمرة على حرمات الله من مظاهر مكانة الله عند الإنسان. انظر كم تغار على حرمات الله إذا وجدت أن لديك غيرة كبيرة على حرمات الله. والله استبشر، لك مكانة عالية عند الله والمطلوب أن تحافظ على هذه المكان إلى الممات. نعم. لكن إن نظرت فرأيت أن حرمات الله عز وجل تمر بك، ما يجرح منها وما لا يجرح، ولا تجد فرقا، ولا تشعر في نفسك بغيرة على ما يضيع من هذه الحرمات، فكن من أمر دينك على وجل. إذا ليست لله مكانة في قلبك، إذا لم تكن لله مكانة في قلبك فهذا دليل على أن ليست لك مكانة غير عند الله سبحانه وتعالى. حرمات الله يعني أوامر الله، شرائع الله، أحكام الله سبحانه وتعالى، نعم، المنكرات التي قد تجدها تمر بها، هذه كلها عبارة عن ترمومترات عندما تمر على هذه الحالة. كيف يكون حالك إذا شعرت بما يغلي بين جوارحك؟ نعم، فاعلم أن لك مكانة عند الله عز وجل. المنكر بارع عز وجل السلامة في حياتنا بابتلاءات كثيرة، والحياة كلها ابتلاء، لكن مجموعة الابتلاءات أن المجتمع الذي تعيش فيه أيا كان لا بد أن تكون فيه منكرات، لا بد أن تكون فيه انحرافات. تمر كل يوم بأنواع من المنكرات تراها عن يمينك وعن شمالك، هذا ابتلاء. هنا تتجلى مكانة الله عندك. فإذا كنت ممن يرى هذا المنكر ويشيح ويجي عنه، طبعا يعني نحن ننبغي أن نشيح ويجي عن المنكر، لكن أعني بكلمة تشيح ويجي عنه يعني لا تبين به، يعني لا تهتم به، يعني لا تغار على حرمات الله، فهذا أمر خطير، أمر خطير. وإذا كنت تفور وتتألم وتشعر لأن عليك واجبا ينبغي أن تقوم به أمام هذا المنكر لتزيله، إذا هذا دليل على غيرتك على حرمات الله، ومن ثم هو دليل على مكانة الله سبحانه وتعالى عندك. أنا أتحدث عن الشعور، لكن أنا لا أتحدث عن التصرف. التصرف ينبغي أن يكون بحكمة، يعني ينبغي أن يضبط الإنسان عواطفه. العواطف قد تكون في حالة غليان، لكن عندما تتصرف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن بالنهج الذي شرعه الله عز وجل، لا تسكت ولا تشيع الوجهك، وأيضا لا تستعمل أسلوب السمرة والعلاج، لأن هذا لا يزيل المنكر، بل تقف وقد ضبطت أعصابك وضبطت عواطفك، وتتجه إلى من تلبس بهذا المنكر فتقول: يا هذا أنا عبد لله وأنت عبد له، وأنا مسؤول عنك، وإن غيرتي على حرمات الله وغيرتي على مصيرك تقتضي أن أذكرك بالحق الذي ضيعته، وتقتضي أن أحذرك من هذا المنكر الذي قد وقعت وانزلقت فيه. ينبغي أن تقول طبعا بالحكمة. وقلت أكثر من مرة، نحن الذين يعني إن شاء الله عز وجل أن لا نحمل مسؤولية إدارة الأمور، مسؤولية رعاية الناس، حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لنا تقف عند اللسان فقط، لكن الحاكم حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجاوز اللسان إلى العمل، هذا شيء معروف كما قال الإمام الغزالي في كتاب الإحياء. فأنت إنسان من عامة الشعب، لكن الله عز وجل أقامك وإن كنت من عامة الشعب على حراسة دينه، وكلفك بالغيرة على شعائره، لكن ما الأسلوب الذي تملكه؟ الكلام. وبأي أسلوب؟ بالمنطق والحوار والإقناع وما إلى ذلك. فإذا أديت هذه المهمة ولم تستفد فقد أخذت أجرك ونظر، انتهى الإشكال. يأتي دور الحاكم، الحاكم غيرته على حرمات الله لا تظهر في مجرد التزكير بل تظهر في الضرب على يده الذي يعكف على المنكر ولا يريد أن يتنازل أو أن يتجاوزه. هذا شيء ينبغي أن نعلمه جيدا أيها الأخوة. كثيرون هم الذين في هذا العصر يعني يعتزون بانتمائهم الإسلامي، ونحن لا نتهم مسلما في إسلامه وليس لنا ذلك أبدا لا، لكن ينبغي على هؤلاء الإخوة أن يرتابوا في دعائهم وأن يرتابوا في ما يعتزون به من هوية إذا لم تكن غيرتهم على حرمات الله سبحانه وتعالى كافية وافية، ينبغي ذلك. وأنا أضرب مثلا قبل كل شيء بالناس الذين يعيشون في الغرب في أوروبا وأمريكا، ما الذي يعني ما هو الخطر الذي يحدث به ذلك الناس؟ الخطر هو التالي: في الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، الرابع، كلما رأى في السوق، في الشارع، في المجتمع شيئا مخالفا لأمر الله يردد وتألم وشعر فعلا بغير على حرمة الله. طيب بعد شهر شهرين ثلاثة تتناقص هذه الغيرة، ثم أنه تعودت عينه، ثم تعودت نفسه على هذا الذي يرى، ثم إنه بدأ يستأنس بهذه الأمور التي تخالف دين الله عز وجل وشرعه وأحكامه. بعد حين، بعد سنة أو أكثر أو ربما حتى أقل، تجد أن هذه الأمور كلها تمر به ولا يشعر أنها مخالفة، لا يشعر أنها خطأ، لا يشعر أنها غلط، بل أقول شيئا آخر: مع استمرار الزمن يجد نفسه يبرر هذه الأشياء. وكم رأينا ذلك؟ أين بقيت الغيرة على حرمات الله؟ أين هي مكانة الله في نفسك ومقام الله في قلبك؟ تبخر، تبخر ذلك كله. إذا النتيجة هي أن تعلم أن مكانتك عند الله سبحانه وتعالى كذلك. عندما يكون أحدنا في مستوى مثل هذه المجتمعات ينبغي أن يأخذ المقياس ذاته أيضا بمقدار ما تستشعر غيرك على حرمات الله وأوامر الله وشعائره. طبعا فتتحرك للانتصار لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، عندئذ هذا دليل إيجابي. لكن عندما نتعود في بلادنا أيضا نتعود على هذه الأشياء، فاعلم أن مكانتك عند الله ضائعة إن بقيت على هذه الحالة. كل شيء على هذا المنوال. شعائر الدين أيها الأخوة كثيرة، منها ما تميز نحن الآن، يعني كثرت قبل سنوات طويلة جدا. إذا رأى أحدنا فتاة متبرزة في الشارع احتاجت بين جوانحه المشاعر الغير على دين الله وعلى حرماته، وبدأ يتكلم ويدعو وينكر، مشكلة تقع، ما الذي قال إليه الأمر فيما بعد؟ تعودنا ثم تعودنا ثم تعودنا، أصبح الله هذا المنكر في كل صباح ومساء، عن يمين وعن شمال وأمام كل. أنا أول الناس ربما أنسى أجد هذه الظاهرة وأنسى أنه أمر مخالف لدين الله، هذا من كثرة التعود. لكن المؤمن ما ينبغي أن يتغلب التعود على غيرته مهما يكون، ينبغي أن يترفف وينبغي أن يستشعر الغيرة على دين الله. لا يستطيع هذا شيء آخر، لا يستطيع شيء آخر، لكنه يتحرك ضمن حدود استطاعته، ومن حدود الاستطاعة يتعرف مثلا يعبر عن غيرته وعجزه بماذا؟ برعايته لأهله، لأسرته، لأولاده، لبناته، كأنه يقول يا رب هذا ما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. نعم، بهذه المناسبة أيها الأخوة أقول لكم لم جاءتني يعني تليفونات كثيرة، وبالأمس كذلك تعقيبا على ما قد قلته بالأمس، من أن ذلك توجيها ولله الحمد صدر من أكبر صوت من السيد رئيس الجمهوري إلى القيادة القطري، أن تؤدي القيادة إلى المدارس كلها عن طريق وزارة التربية، أن لا يمس أحد حجاب فتاة متحجبة. جاءت متحجبة أهلا وسهلا، غير متحجبة أهلا وسهلا، كما تشاء على أن تلبس لباس الفطور المعروف. لا تنفلف هاتكم في المدرسة الفلانية، لم يطبق هذا، وقع خرق كبير كبير في المدرسة الفلانية، في الثانوية الفلانية، في الإعدادية الفلانية. نعم، أنا أريد أن أقول لكم الشيء الذي قلته مرارا وتكرارا حتى أحمل نفسي وأحملكم أنتم أيها الآباء دوركم في هذا الموضوع. مما لا ريب فيه، كونوا على يقين، أن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار حماه الله وحفظه وأجرى مزيدا من الخير على يديه، بث هذا التوجيه، بث هذا التوجيه قبل قرابة 20 يوم أو 15 يوما، وأكده عندما صلى الجمعة في مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي بعد صلاة الجمعة في غرفة جلس فيها قرابة ساعة، وكان في الغرفة حوالي 20 شخص أكثر، ذكر لهم هذا الكلام وقال فضلنا أن يكون التوجيه شفهيا، لأن لو أصدرنا توجيها كتابيا لكان معنى ذلك أن هنالك توجيه كتابي سابق بالمنع من ارتداء الإشارات، في حين أنه لا يوجد أي توجيه سابق بالمنع، ومن ثم فليس هنالك موجب توجيه كتابي ينسخ توجيها سابقا. ما هو توجيه سابق؟ الذين كانوا يمارسون هذا كانوا يمارسونه بعمل مزاجي من عندهم. أجل، في السيد الرئيس قال هذا الكلام، وكلفت القيادة بالتوجيه ونفذت القيادة، وطلب مني ومن غيري مسؤولون في جهاز الأمن الداخلي بأن نبلغ عن كل تجاوز يقع في ثانوية في إعدادية في أي شيء، وأبلغونا بتوجيه السيد الرئيس. وذكر لي السيد مدير فرع الأمن الداخلي، قال إذا كنا نسمح للفتاة أن تتعرى وأن تمشي حافرة أفلا نسمح لها بأن تعتشر؟ هذا كلامه. نعم، إذا هذا شيء واقع، ويتم تعقب كل المدارس التي تخالف. لكن ينبغي أن تعلموا أن الاختراق شيء مفروض. هنالك من كانوا يطلبون انتزاع الإشارات، هنالك نساء ورجال معقدون من مظهر الحسن التي تتحلى بها المرأة التي تريد أو الفتاة التي تريد أن تحتشم، معقدون يحبون أن يشفوا غليلا عقدهم وأحقادهم في حق البنات اللائي أثرنا الحشمة وأثرنا الحجاب. طالما كانت هنالك وسيلة مفتحة من أجل إشفاء الغليل، لا يقصرون أو لا يقصرن في هذا الأمر. لذلك توقعوا أن يكون هنالك اختراقات، هنالك موجهات يتجاهلن، ما جاءنا أيضا كاذبا، هنالك مديرات يقول كلام اشكال. طيب ما هو واجبكم في هذه الحالة؟ هنا دور الآباء، ينبغي لكل منكم أن يوضح هذه الحقيقة لابنته وعندما تذهب إلى خلويتها أو إلى أداتها تمارس حريتها. نحن لا نجبر أيها الإخوة فتاة حاصرة بأن تحتجب أبدا. نحن ندع الزهور كلها تتفتح كما يقول المثل الصيني الحرية. نعم، وإذا تركنا الحرية على أفاقها مع التنزيل النتيجة للإسلام، النتيجة للاعتشام، النتيجة للآداب. بينوا لبناتكم هذا، وعلى الفتى وعليه تلميذة ابنتك أن تذهب إلى المدرسة مرفوعة الرأس معتزة بعشمتها وحجابها، فإذا وجدت يدا آثمة تريد أن تنتزع منها هذا الحجاب فإياها أن تخنع وإياها أن تذوب. نعم، وتقل لها إنك تخالفين النظام وأنا الذي أرعى النظام وأحميه وأغار عليه. نعم، ولسوف أملك. وعلى هذه الفتاة أنسانها أن يهجم ورأسا يتجهن إلى مدير مكتب وزير التربية رأسا بشكل جماعي إلى مكتب وزير التربية ويقول لمكتب وزير التربية وزير التربية جاهز ينتظر هذه الأشياء فلانة في المدرسة الفلانية قالت كذا وكذا وكذا. نعم، وخالفت النظام. هذا هو واجب الآباء والتلميذات في التعاون مع هذا الموضوع. أيها الإخوة، كنا بالأمس نغاروا على دين الله، الآن نغاروا على نظام البلد إلى جانب دين الله. الآن فعلا نحن نغاروا على النظام، لأن هذا الذي أقول لكم أنا على علم على بينة. لا، لكن في هنالك بؤر تضيق ذرعا بهذا النظام وتتجاهله. لكن ما واجبنا نحن المواطنون ان نرعى النظام ونضعه بعيوننا وان نتعاون نعم مع اجهزه الامن التي ترعى. طلب مني اكثر من مره الضابط الامني الموجود في فرع دمشق فرع الامن الداخلي بدمشق ان ابلغه عن كل اختراق، عن كل مخالفة لهذا الأمر، وأنتم أيضا مكلفون بهذا. هذا من مظاهر الغيرة التي نتحدث عنها، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه البلدة أيها الإخوة ينبغي أن نتبين الشيء التالي: غيرتنا على دين الله ممزوجة مزجا لا يفك عن غيرتنا على نظام هذه البلدة، لأن الله عز وجل من مظاهر رعايته لهذه البلدة أنه لم يجعل انفكاكا ولا خصاما بين النظام وبين مبادئ دين الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي يحدث؟ يحدث أن أناسا يتسربون في الظلام ليرسلوا، يتسربون في الظلام ليعكروا. كما قلت لكم، أنا أعلم أن هنالك من يحاول أن يلحق سمعة هذه البلد نوع من الغبش في الخارج. الآن جرائد كتبت أن الدولة تلاحق من تسيء إلى حرية الفتاة في المدرسة فيما يتعلق بالحجاب. نعم، وهذا مما يرفع شأن سوريا عاليا، ومما يزين يعني الكلمات والتقولات والأكاذيب التي كانت تمد شيء من السحر على سمعة هذا البلد الإسلامي الكبير. هنالك من يحاول أن يعود فيعكر، هنالك من يحاول أن يعود فيشوه السمعة، وكأنه يقول لا لا لا لا البلدة ليست هكذا، لا يزال هنالك يحارب الحجاب في المدارس. لا والله، لا بالأمس لم يكن يحارب ولا اليوم، وأنا من أعلم الناس بهذا. لا بالأمس حارب ولا اليوم، لكن هنالك من كان يقول هذا قرار شبيبي نطبقه نحن بقطع النظر عن النظام، وظل ذلك العهد. والذي كان يقول هذا الكلام ذهب مع الريح، لكن ديونه موجودون. نعم، لذلك أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعلموا مكانتكم عند الله فانظروا إلى غيرتكم على هذا الأمر. والآن هي غير على النظام أيضا، غير على النظام وغير على دين الله سبحانه وتعالى. إذن الدور الآن دوركم، والكرة عندكم، البنت تذهب غدا، المتعجب أنا لا أطيع غير المتعجب لا أنزل أبدا، التي كانت أن تضع حجابها ومظهر حشمتها في السوق تذهب متعجبة مرفوعة الرأس، فإذا أطالت موجهة أو مديرة لسانها في حقها فلتقل لها بكل جرأة وبكل قول إنك لا تخالفين الدين فقط، إنك تخالفين النظام وتخالفين أعظم تنزيه من أعلى شيخة في هذه البلدة، ولكيف تعلمين؟ لو تخرج هي وزميلاتها رأسا إلى مكتب السيد وزير التربية خلال أسبوع أسبوعين تتصفى الأمور عن الشوائب، ولسوف تشكرون الله عز وجل على هذه الحقيقة التي أقولها لكم. ونحن نرجو أن نكون دائما حراسا على دين الله عز وجل، وأن نتحرك في حراستنا لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالعلوم النظام فيما لا يخالف دين الله عز وجل وفيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا قال قائل ما جاء معي توجيه، قل له بملء أفواهكم، أنت تكذب، أنت لست تعيش في كهف، البلد كلها تعرف، البلد كلها علمت أن السيد الرئيس صلى الجمعة في جامع شهر كريم الدفاعي وقال هذا الكلام أمام جمع غفير في المسجد. هذا الإنسان الذي الإنسان الذي تقول هذا الكلام فتجاهل شيئا تعلمه، ما عاش في كهف، ما عاش في بلاد الوقيع، عاش هون، تعلم هذه الحقيقة لكنه تجاهل وعارف. نعم، هذا غير منزول هذه الحكمة التي نبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. إذا أردت مقامك عند الله سبحانه وتعالى فانظر فيما يقيمك فيه، في ماذا يقيمك؟ يقيمك في أمر لا يرضي الله عز وجل؟ إياك الإنسان الذي وجد نفسه منساقا إلى عمل وسأل عن شرع الله، سأل شرع الله عن هذا العمل فوجد أن هذا العمل غير لائق، إذا فكن على خطر من أن مقامك عند الله عز وجل خطير جدا، تحول عنه إلى العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق أقول أيها الإخوة، هؤلاء الذين حبب الله إليهم هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الموعظة، أقامهم الله في هذا الأمر، من حق هذه الحكمة أن تقول لهم إذا فهموا أن لكم مقاما عاليا عند الله، ذلك لأن الله حبب إليكم مثل هذا العمل الذي تنهضون به. نعم، الإنسان الذي حبب الله سبحانه وتعالى إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى، وسار على هذا الطريق والتزم هذا المنهاج، فليعلم أن مقامه عند الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل، من هذا النوع. نعم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.